شيء، لأن الآن العقيدة هي بالنسبة للعمل مثل الإنسان الذي يريد يبني له عمارة. أليس الآن يحرص على تأسيس القواعد حتى يقيم البنيان على أساس ثابت؟ لكن لو منع على الرمل أنهى البنيان ولا لا؟ ما في أساس. إذن لا بد من تصحيح العقيدة. قال تعالى: وقدم في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ونكتفي الليلة في هذا القدر من هذا الحديث العظيم في حديث عن هذين الركنين الشهادتين والصلاة، ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة عن أيضا بقية الأركان.